الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، ونحن في كير الكتاب 56، كتاب الجهاد والسير. قال في الباب 95 بعد 100: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، فقال لابن عطية وكان علويا: إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال: أتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاصب كتابا، فأتينا الروضة فقلنا: الكتابة. قالت: لم يعطني. فقلنا: لتخرجن أو لأجردنك. فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاصب فقال: يا رسول الله لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فهذا الذي جرأه. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة. شعور يعني نساء أهل الذمة، وطبعا شعر المرأة عورة، لكن عند الضرورة مثلا لتفتيش أو شبهة ونحو ذلك. وكذلك المؤمنات إذا عصينا الله، هل يجوز كشف عوراتهن وتفتيشهن وتجريدهن أي من الثياب؟ البخاري ذكر هذا بدون أن يبين الحكم هل هذا يجوز أو لا يجوز، وإنما ذكر ترجمة على هذا النحو، ثم أتى بالحديث الذي يدل على أن هذا يعني قد وقع من أصحاب النبي وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري: حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا. عثمانيا يعني مع الطائفة التي والت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لابن عطية وكان علويا، علويا من الذين يعني وقفوا مع علي بن أبي طالب وشايعوا وكانوا معه، طبعا الذين كانوا يعني يوالون عثمان بعد ذلك انحازوا إلى جيش معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والذين كانوا يعني في شيعة علي انحازوا إلى علي بن أبي طالب. يقول اللي هو أبو عبد الرحمن هذا إلى ابن عطية، يقال له: إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. أعلم الشيء، السبب الذي جرأ صاحبك يعني علي بن أبي طالب على الدماء على القتال، ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قتاله يعني في المسلمين أو من كان يعني من المسلمين لكن مرق عن الإسلام، فقد قاتل أهل الجبل وهؤلاء المسلمين، وكان حربه الثانية في صفين وكانوا هؤلاء المسلمين، وقبل الصفين كذلك أو بعد الصفين حارب الخوارج، والخوارج كذلك المسلمين، حتى قال النبي: يحصل أحدكم صلاته الأثلاث. فإن قتال علي بن أبي طالب كله إنما كان في طوائف يعني من المسلمين. يرى رأى هذا أبو عبد الرحمن بأنه قد تجرأ على الدماء بقتاله، أو أن قتاله كان في المسلمين. قال: سمعته يقول: بعثني النبي، يقول هذا السبب يعني هذه الحادثة هي السبب التي جعلته يتجرأ على الدماء ويقتل من حاد، حتى لو كان مسلم يرى أنه إن حاد على الحق يعني يجوز القتال. قال: بعثني النبي والزبير فقال: أتوا روضة كذا، وقد جاء فيها أنها روضة خاء، مكان بين مكة والمدينة، وقال: تجدون بها امرأة أعطاها حافظ الكتابة، قد تجدون ضعينة وحدها ومعها كتاب من أحد المسلمين في المدينة وهو حافظ بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه. قال لهم: أتوا بالكتاب. يقول فأتينا لعلي بن أبي طالب الروضة فقلنا وجدوا الضعينة هذه فقلنا لها الكتابة يعني سلم الكتاب الذي عندك. قالت لم يعطيني، ما أحد أعطاني، قالت ما عندي كتاب، لم يعطيني يعني حاطط الكتاب. فقلنا لتخرجن أو لأجردنك. قال لا، إما تخرج الكتاب وإلا شردنك من الثياب وفتشنا يعني فتشوا جسدها إخراج الكتاب. قالت فأخرجت من حجزتها، هنا أخرجت من حجزتها، وقد جاء في رواية البخاري الأخرى أنها أخرجته من عقاص شعره، أنها كانت قد أخفته في يعني في في في, في شعره. فرجع بالكتاب فأرسل النبي إلى حاطب، فقال حاطب أي للنبي لا تعجل، لا تعجل علي، لا تحكم علي يعني قبل أن تسمع مني. ثم قال والله ما كفرت، إذ طبعا أخشى، طبعا كان الكتاب محط نبي بلتع يخبر أهل مكة بأن النبي عازم على قتالهم، وذلك أن طبعا كان بين النبي وبين قريش عهد اللي هو صلح الحديبية، وضع الحرب 10 سنوات، وترك قبائل العرب من يدخل في حلف النبي دخل، ومن دخل في حلف قريش دخل دون يعني تعد منهم عطية. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخزاعة كان مساكنها في مكة وحولها، ودخلت بكر بن وائل اللي دخلت مع قريش في حلفها. ثم إن بكر بن وائل اعتدوا على خزاعة وقتلوهم في الحرب، فأصبحوا الآن أصبح عدوان، وبكر هم حلفاء قريش. فعند ذلك نقضوا العهد وأصبح فالنبي عزم على قتالهم، لكنه لم يخبر وأبقى الأمر سرا حتى لا يتجهز تتجهز قريش يعني لملاقاة النبي، فتكون دماء وحرب عند مكة. أراد النبي أن يفاجئهم أن يدخل مكة يعني مفاجئا لهم، فيسقط في أيديهم ولا يجدوا يعني فرصة لأن يستعدوا، فكتم الأمر على الجميع. فحاطب بن أبي بلتعة خشي، كان هو رجل ليس قرشيا وإنما له أهل في مكة وهو لاجئ عندهم، فأراد أن يكون له يد عند أهل مكة أن يخبرهم بهذا السر الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحمون قرابته، لا أحد يعتدي على قرابته من يعني قريش. فلذلك كتب لهم هذا الكتاب، فاعتذر للنبي وقال الله يا رسول الله ما كفرت يعني إذ أفشيت يعني سر المسلمين، ولا زدت للإسلام إلا حبا أي بهجرتي وبقاء في الإسلام، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله. فكل الناس المهاجرين لهم أهل وماله ومقارب باقين هناك، يقول أما أنا ليس لي أحد يعني من أهلي يدفع عن أولادي وعن الذين تركتهم في مكة. يقول فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، يدا جميل جميل عندهم. فعند ذلك يقولوا خلاص هذا رجل يعني أفشى لنا سر وكذا وكذا، فيحفظوا قرابتي. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا دافعه، وطبعا هذا دافع ضعف يعني. فقال عمر دعني أضرب عنقه، يعني اتركني أضرب عنقه له، فإنه قد نافق، هذا نفاق أظهر يظهر يعني منافق يظهر يعني خلاف عيوب. فقال له النبي وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئت، يعني أن الله قد غفر لأهل بدر وهو بدري لو حاط النبي الفحم من شهد بدر، فغفر الله تبارك وتعالى لهم ما يكون منهم من ذنوب فيما يستقبل من الزمان إلى أن يموت. فهذا يعني وعد من الله تبارك وتعالى، فهو داخل في ضمن هذا يعني الوعد الإلهي. قال اللي هو أبو عبد الرحمن هذا، قال فهذا الذي جرى، هذا الذي جرى علي أنه يعني بالنسبة لموقفه من الضعينة على هذا النحو، وبالنسبة كذلك لموقف حاطب بن أبي بلتعة، وأن يعني قد قال عمر دعني أضرب عنقه. على كل حال يعني قتال علي بن أبي طالب قد كان قتال حق، وقد صحح يعني أهل السنة والجماعة صححوا مواقفه ورأى أن قتاله حق، وأعظم هذا الحق هو قتاله المرتدين، لأن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع قتاله للخوارج، فقتاله للخوارج كان قتال حق، وأن النبي أخبر بأن من قتله فله بذلك أجر عظيم جدا. وأما قتاله يعني في الجمل فإنه لو فاد هذا القتال لكان خير، لكن وقع في الحرب وتصرف على كل حال فيها يعني تصرف حسن بأن يعني حمى أم المؤمنين وردها إلى المكان. وقتاله في في في في في قتال أهل الشام وما وقع في القتال في في صفين، وهذا أشد قتال وقع يعني بين المسلمين وبين الصحابة. طبعا قد نصح كثير لعلي بن أبي طالب أن لا يخرج إليه، وإنما يخرج من المدينة ولا يقاتله، وأنه إن بقي فهذا يعني خير، كما قال له الحسن قال لا لا لا, لا تقاتلهم، ليس لهم إلا أن يعني يكون ما لهم في النهاية إلا يعني البيعة، ولكنه قال يعني أقاتل بمن أطاعني من عصاني، فمن أطاعني وقاتل من عصاني. ورأى أن هؤلاء خارجون عن الإمام الذي أجمعت عليه يعني أهل الحل والعقد، فهم الذين بايعوه، فالذين المهاجرون والأنصار كلهم في المدينة بايعوا، فما أصبح لأحد له أن يعني ينكل عن هذه البيعة أو يتأخر عنها، ولذلك رأى أن يقاتل من تأخر وتلكأ يعني في البيعة له. الباب 96، باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله تعالى عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم. فحملنا وتركك. استقبال الغزاة يعني إذا جاءوا من الغزو يخرج لهم ويستقبلون ويهنؤون ب ما نالوه من النصر، أو إذا كان هناك كسرة وهزيمة فيعزون بها. يقول ابن أبي مليكة أحد أفضل التابعين قال ابن الزبير هو عبد الله لابن جعفر بن أبي طالب، فيكون عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أتذكر إذ تلقينا رسول الله أنا اللي هو عبد الله بن الزبير وأنت اللي هو لعله محمد بن أبي ابن جعفر وابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس؟ يقول خرجنا، طبعا كانوا غير ما يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من غزو. قال نعم. فحملنا وترك، يقول حملنا نحن الاثنين وترك كنت. طبعا حمل النبي اولاد ابن عباس ابن عم النبي وابن جعفر يصير ابن يعني ابن عمه، فحمل هؤلاء الصغار وترك كانه لم يحمل كذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه جواز خروج يعني استحباب خروج الصبية إلى ملاقاة أهل الغزو، وكذلك لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني تلقى هؤلاء الصبية وحملهم صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا كذلك قول السائب بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع الصبية يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع، ولعل هذا كان في غزوة تبوك. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا وقال: آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر النبي ومقالته عند يعني الإياب من السفر، كان إذا قفل أي رجع قفول هو الإياب والرجوع من سفره كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال آيبون، الأيبة والرجوع، إن شاء الله تائبون إلى الله، فجعل الأيبة إلى الأهل كأنه كذلك فيها كذلك رجع إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي. عابدون حامدون لربنا ساجدون، صدق الله وعده أي بنصر نبيه ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده، وهذا يوم غزوة الأحزاب، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حرب الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بما أذهب عليهم أو أرسل عليهم من الريح ومن الملائكة، وكفى الله المؤمن الختام. فكان هذا مشيد للنبي صلى الله عليه وسلم يقوله كلما عاد يعني من سفر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال عليك المرة فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها أصلح لهما مركبهما فركبا واقتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا في ذكر النبي في في في في الرجوع يقول أنس بن مالك كنا مع النبي مقفله من عسفة مقفله يعني رجوعه صلى الله عليه وسلم من عسفان وعسفان مدينة يعني صغيرة الآن على ساحل البحر قريب جدا. قال ورسول الله على راحلته وقد أردف خلفه زوجه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنه فعثرت ناقته عثرت الناقة فصرع يعني الناقة لما عثرت طبعا تنكب على وجهها والنبي على البعير هو وزوجه فصرع يعني أنهم صرع أنهم يعني سقط من على الناقة جميعا النبي وصفية فاقتحم أبو طلحة من اقتحم يعني كان راكب على بعيره فعلى طول قفز من على البعير يعني على طول ما انتظر حتى ينيخ بعيره وينزل له إنما اقتحم يعني قفز من على بعيره راكضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جعلني الله فداك جعلني الله فداك يعني أفديه بروحي يعني قال عليك المرأة يعني عليك المرأة فأصلح لأنها وقعت فجاء قلب ثوبا على وجهه حط ثوب على وجهه ثم تقدم وألقى الثوب على المرأة حتى لا يراها يعني بعد أن سقطت ألقى عليها الثوب حتى يغطيها ثم أصلح من شأن يعني ركاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعديل الناقة وتعديل الركاب وكذا وكذا حتى يعود فيركب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك المرأة أي له فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها أصلح لهما ثم أصلح لهما مركبهما فركبا يقول واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتنفه يعني صاروا حول النبي صلى الله عليه وسلم كل اليد يعني من جميع الجوانب يقول فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته فلما كان بعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فقال يا نبي الله جعل الله فداك هل أصابك من شيء قال لا ولكن عليك المرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصب قصبها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. الباب 98 بعد 100 باب الصلاة إذا قدم من سفر. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن محارب بن ذيسار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. هذا حديث جابر وقد مضى في عدة مواضع ذكره الإمام البخاري. والشاهد هنا أن النبي أنه لما رجع من السفر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي هذا يعني ميعاد مجيئك ما جئت إلى الآن قال نعم قال روح يعني اذهب فركع ركعتين في المسجد كل المسجد فصلي ركعتين. وهذه السنة أن الإنسان إذا جاء من السفر كان النبي يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. وهنا فيها أمر جابر أن يفعل هذا الفعل ف سيكون أول فعله أن يصلي ركعتين بالمسجد. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس أي إلى الناس، فالأول يصلي ركعتين. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. سأل معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمر لنأتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. الطعام عند القدوم، يعني هل عند القدوم يقدم الطعام لـ لـ لـ لـ للقادم؟ قال وكان ابن عمر يفطر لمن يغشى، يعني إذا كان صائم وغشيه أحد، يعني أتى له ضيف من الخارج فطر له إكراما له، يعني إكرام للضيف أنه ما يترك الضيف يعني يأكله يعني ضيافته وحده دون وكله أنا صائم، لا وإنما يفطر له إكراما له، فيصنع القادم له طعام ويفطر معه إذا كان صائم. هذا حديث عبد الله، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أيضا بأنه لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعب عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم، اللي هو هذا البعير صاحب القصة المشهورة وهو في السفر، فلما قدم أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد. يعني هذا يعني فعله أنه لما قدم المدينة أمر أهله يعني أن يذبحوا يعني فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أي يقول أمر النبي أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. فذلك أن النبي قضاه يعني ثمن البعير يعني في في في في, في المدينة، ثم بعد أن أخذ ثمن البعير قال له يعني خذه لك كذلك، فأعطاه ثمنه والبعير كذلك. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. الباب أو الكتاب 57 كتاب فرض الخمس. الباب الأول باب فرض الخمس. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي في وجه الذي لقيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق نمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب. فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد سمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل، فنكس رسول الله على قبيل القهقرة وخرجنا معه. البخاري أتى بهذا الحديث بوب له أولا في كتاب فرض الخمس، والخمس خمس الغنيمة، ما يغنم بتحريك الخيل والركاب، هذا خمسه لله يعطى للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم خمس أقسام. وأما الفيء فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذا فكله يذهب مذهب الخمس، فلله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وليس للغانمين فيه شيء. وفرضه قد فرضه الله تبارك وتعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء وزن صغير فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الغنائم التي تكون بتحريك الخيل والركاب، فهذه خمسها لهؤلاء الخمسة، والأربع أخمى إنما هم للمحاربين. وأما إذا كان بدون تحريك خيل وركاب فيكون كله، يعني هذا الفيء كله يوزع في مصارف الخمس. يقول الإمام البخاري بإسناده عن علي بن الحسين، اللي هو علي بن الحسين بن علي اللي هو علي زين العابدين، أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره، فهو يحدث عن أبيه حسين، وحسين يحدث عن علي بن أبي طالب، قال: كان لي شارف من نصيب المغرب. والشارف هي يعني البعير الذي بلغ بعد الأربع سنوات. قال: من نصيب من المغنم يوم بدر، أخذها من نصيبه لأنه محارب. وكان النبي أعطاني شارفا من الخمس، وذلك أنه من أهل البيت للنبي ولد القربى من الأقارب، فأعطى النبي كذلك يعني شارف آخر من خمسه من الغنم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة تزوج، كان في هذا طبعا هذا الكلام كان في السنة الثانية من هجرة النبي، لأن بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي. صواغ اللي هو يعني صنع الذهب الذي يسفك ويصوغ الذهب بصيغة هذه الخواتيم والقلادة ونحوه، من بني قينقاع يهود المدينة، قسم من هؤلاء اليهود، أن يرتحل معي فنأتي بإذخر. أردت أن أبيعه الصواغ، يعني أراد أن يروح يعني بعيري هؤلاء ويذهب إلى خارج المدينة يجمع الإذخر. الإذخر يستخدم في النار، يستخدم في النار التي يصفر عليها، يعني هؤلاء يستخدم الصواغين في صهر يعني الذهب. يقول: أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرس، فيبيعه ومن هذه يعني يشتري وليمة العرس. يقول: فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب، الأقتاب اللي هي يعني الأربطة والهذه التي يحمل عليها هذا البعير، والغرائر، الغرائر جمع اللي هو الأكياس التي يوضع فيها، لأن هذا يعبل يذخر نوع من العشب اليابس يعبى في هذه الأكياس هذه، والحبال التي يربط بها. يقول: وشارفايا مناخان إلى جنب حجرة رجل الأنصار، منيخ البعيرين هذول إلى جنب حجرة رجل الأنصار. يقول: فرجعت حين جمعت ما جمعت. يقول رجع إلى الشارفين يعني حين جمع هذه الأقتاب والحبال والغرائر التي سيأخذها ليذهب بها إلى البر مع هذا يعني اللي هو اليهودي بني قينقاع. يقول: فإذا شارفاي قد أجبت أسلمته. شفت الشارفين اثنين، الجب هو القطع، يعني استؤصل السلام من أصله كل سلامه، وبكرت خواطرهما، خاصرة البعير مذكورة، وأخذت أكباده، يعني فتحت البطن وهم على هذا وأخذت من أكباده. يقول لم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منه. يقول لما رأيت ذلك المنظر ما ملكت عيني، يعني انهمرت عيناه في الدموع، ما استطاع أن يعني يرسم يده لهذا الموقف الفظيع، فانهمرت عيناه بالبكاء. فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو عمه عم علي بن غالب الذي فعل هذا، وحمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. الشرب اللي هم جماعة الشرب، جماعة الخمر يعني، يسمون شرب. يقول فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تركت هذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة اللي هو متبنى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعرف النبي في وجهه الذي لقيه، مشاف النبي عرف الذي لقاه من يعني الفزع والرعب الذي كان. فقال النبي ما لك؟ يعني استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط، يعني قال ما رأيت مثل اليوم منظر أفظع من الذي رأيت، ويعني مصيبة وقعت به كهذه التي وقعت. ثم قال له عدا حمزة على ناقتي فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شر. ها هو يعني حمزة في بيت معه شر، يعني جماعة شرب الخمر. طبعا كان هذا طبعا قبل أن تحرم الخمر، الخمر لم تحرم إلا بعدها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارث حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن يعني للدخول عليه، فأذنوا لهم، فإذا هم شرب، شرب مجموعة شراب يعني وقد شربوا حتى سكروا. فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل، طفق بشرع النبي يعني يلوم حمزة في هذه الفعل التي فعلها. فإذا حمزة قد سمل محمرة عيناه، سمل، السمل هو النبي المحمور الذي قد احمرت عيناه من يعني كثرة شرب الخمر. فنظر حمزة إلى رسول الله ثم صعد النظر، صعد النظر إليه، صعد النظر فيه من ركبته إلى نظر إلى سرته، ثم صعد النظر في نظر وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ما قالها بعيدة كل قالها هذه، تقلوا أنتم عبيد يعني لأبي، والنسي أنه ابن عمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالة الخمر الإيوه. فعرف النبي أنه قد سمل يعني وقد غاب يعني عنه وعيه وعقله، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكس نكوس يعني هو الرجوع بالخلف، وعلى عقبه القهقرة، وخرجنا معه يعني خرج الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري أتى بالحديث هنا في هذا الباب لبيان فرض الخمس، وأن علي بن أبي طالب قد فرض له النبي من الخمس صلوات الله والسلام عليه على الشاب. والحديث طبعا ذكر في أسباب يعني التي من أجلها حرمت الخمر بعد ذلك، لأنها تفعل يعني بالإنسان هذا الفعل، وهؤلاء هم خيار يعني أهل الإيمان، ولكن لما يعني يسكر الإنسان فإنه ممكن أن يفعل كل هذه الأمور الصعبة. وقد جاء في الحديث أنه سبب فعل حمزة لهذا أن الغانية المغنية التي كانت تغني غنت في بيت تحمس حمزة على يعني أن على الشواء، فما كان خرج إلا شاف هذول يعني البعيرين، ففعل بهم على طول بسيفه، جب أسلمتهم، بقر بطونهم، أتى بهذا لهذا الأمر. حديث ثاني، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرته أن فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفي، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكان فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقالت وقال لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيه. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه ونائبه، وأمرهما إلى من ولي وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك اليوم. قال أبو عبد الله فأتراك استعلت من عروته فأصبته، ومنه يعروه واعتراه. الحديث تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخبرت عروة بن الزبير اللي هو ابن أختها بأن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه سألت أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها، أي مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي ترك من الأموال، أموال من الأراضي كانت له من ما أفاء الله تبارك وتعالى عليه في المدينة، اللي كان في المدينة اللي هو من أموال بني النضير، وفي خيبر التي فتحت عنوة وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضها بين الغانمين، وكان النبي فيها الخمس مع يعني الخمس اللي هم الآخرين في شركاء الخمس، وكذلك في فدك. فدك مدينة بالقرب من خيبر، وهذه أيضا أخذها المسلمون، كانت ليست غنيمة، ليست لم تكن غنيمة كخيبر. خيبر وزعت في المسلمين جميعا اللي هم المحاربين 1400 الذين كانوا مع النبي في غزوة الحديبية، ولكن فدك تركها اليهود بعد ذلك، فحازها المسلمون دون إيجاد خيل وركاب، فأصبحت دخلت في الفي، فكانت في الفي كذلك. فهذه من الأراضي التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت فاطمة عليه السلام أن يعطيها النبي يعني ميراثها الذي يرث النبي. النبي لم يترك بعد وفاته إلا فاطمة عليه السلام ترث، وكذلك عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى، فيكون فاطمة لها نصف، يعني لو كان النبي يورث كبقية الناس، وعم النبي العباس له النصف لأنه أقرب يعني ذكر. فسألت أنه يقسم لها ميراثها، ما ترك رسول الله ما أفاء الله عليه، ما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله. فقال له بكر إن رسول الله قال لا نورث، اللي هو إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدق، ما تركنا صدق، فالذي يتركه النبي إنما هو صدقة يوضع في يعني مصالح المسلمين ولا يورث لورثته كسائر الناس. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبو بكر لم تكلم، وظلت مهاجرته حتى توفيت اللي هي 6 شهور التي عاشتها بعد يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر، وكان النبي قد أخبرها بأنها يعني ستكون هي أول أهله لحوقا به، قال لها أبشري ستكون ذلك، قال لها من يسرك أن تكون سيدة نساء يعني أهل الجنة، ثم أخبرها النبي أنه يعني الأول أنه قد بنى أجله وأنها ستكون أول أهله لحوقا به، فماتت بعد 6 أشهر. قالت أي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت فاطمة تسأل أبو بكر نصيبها ما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة اللي هي صدقته بالمدينة اللي هي من بني النضير، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا، كان رسول الله يعمل به إلا عملت به. يقول أي شيء كان رسول يعمل به لا بد أعمل به، ولا أترك يعني أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن أزيغ، قال أخاف أن أزيغ إن خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في هذا زي، لأن النبي قال ما تركنا صدقة، فإذا يجب على من بعده أن يفعل هذا، أما إذا ورث يعني وأعطى هذا الميراث فإنه عند ذلك يكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر علي وابن عباس اللي هي في في في في, في. لما علي وابن وجاء علي والعباس فأتوا أبو بكر الصديق يطلبان هذا، قال لهم أنا الرسول قال هذا الأمر، وقال لهم إن أحببتم أن تأخذوها وتقوموا فيها بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أنا فعلت. فقالوا أعطينا إياها فأعطاهم، قال لهم خذوا، فأعطاهم يعني أرضه أرض النبي التي بالمدينة اللي هي ديت، و دفعها لهم وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يسير فيها كما كان النبي يسير فيه، يسير في ماله. فهو أن النبي كان سيرته في ماله أنه يعطي لزوجاته طعام السنة، يعني ما يكفيهم بالسنة، ثم بعد ذلك كل الباقي يضعه في القراع وعدة السلاح والحرب ومصالح المسلمين، فقال لهم تسيروا بها على هذا. فأخذوها مدة ساروا فيها، ثم تخاصموا عن ذلك وردوها إلى أبو بكر الصديق، قال لهم إذا ما تقدروا عليها ردوها إليه. وفي عهد عمر بن الخطاب رجع بعد ذلك لعمر، قال لهم ماذا تريدون؟ جمع الصحابة قال لهم ماذا تريدون؟ أبو بكر دفع لكم الدين، إذا سيبوا الآن أدفع لكم يعني أرض النبي صلى الله عليه وسلم وتسيرون فيها على النحو الذي أمر به النبي اتخذوها وأنتم مسؤولين عنه، وإذا لم تستطيعوا هذا فاتركوه لي وأنا أسير فيه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم ليس لكم يعني عندي شيء غيرها. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله بالتفصيل. تقول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر قال فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أسير، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوئبه. تعروه يعني تنتابه، الأمور التي تنتابه يجي له ضيف، يجي له كذا، يجي له وفد فكان يعطيه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال يدفع كل من مات عليه دين. في الأول ما كان عنده مال فكان يقول خلاص صلوا، من كان عليه دين يقول صلوا على صاحبه. ثم بعد ذلك لما وسع الله تبارك وتعالى قال من كان عليه دين فعليه وإليه، فكل من كان يموت عليه دين المسلمين كان النبي يؤدي عنه دينه من ماله الخاص صلوات الله وسلامه عليها. فيقول تقول من عائشة رضي الله تعالى عنها قال وقال يا عمر هما صدقة رسول الله كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم، يعني على إلى إلى إلى إلى اليوم الذي تحدث فيه عائشة، وعائشة عاشت إلى خلافة معاذ بن أبي سفيان. قال أبو عبد الله أتراك، عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل، يعني افتعلت من عوته فأصبته ومنه يعروه وأتراك. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس اللي هو ابن الحدثان، فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين متى عن نهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، لأن هذا الحديث طويل فنسير معه فقرة فقرة. هذا كلام مالك بن أوس، وقوله أنا كنت يقول جالس في أهلي حين متى عن نهار، ومعنى متى عن نهار يعني بدأت يظهر من متعة النهار وهو إشراقه وضحاه. يقول إذا رسول عمر هذا في خلاف عمر بن الخطاب يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدب. هذا الخليفة، هذا خليفة المسلمين في وقته والذي تحته كنوز العالم. يقول رأيته متكئ على رمال السرير، رمال السرير اللي هو الحبال، حبال السرير ما في يقول تحت في فراش على هذه الحبال، متكئ على وسادة من أدم من جلد. فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مال، يا مال يعني يا مالك، هذا من باب الترخيص، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. قالوا جاء من قومك يعني جايين وفد، وقالوا أنا أمرت لهم برضخ، رضخ اللي هو شيء قليل يعني عطية يعني قليلة، فقل له خذ هذا اقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري، فقال فاقبضه أيها المرء. قالوا هنا أجال الأمر يعني، قالوا اقبض يعني اقبض يعني أيها المرء أيها الرجل يعني. يقول فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفى، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ يقول بينما أنا جالس عند عمر بن الخطاب إذا حاجب عمر جاء يرفع يعني يسرع في مشيه، وقال له عثمان بن عفان موجود بالبيت بالباب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير أي بن العوام، وسعد بن أبي وقاص يستأذنون للدخول عليه. فقال نعم فأذن له. يقول فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ يقول جلست شوية وإذا بأيضا الحاج يدخل مرة ثانية يقول له هل يعني تسمح لعلي وابن عباس وعباس بن عبد المطلب كذلك بالباب؟ قال نعم. فأذن لهما فدخل فسلم فجلس. أصبح في المجلس هؤلاء الآن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص هؤلاء كلهم موجودين مع مالك بن الحدثان. قال نعم. فأذن لهما فدخل فسلم فجلس. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. أول ما تكلم العباس بن عبد المطلب وقال يا أمير المؤمنين، خطب عمر بهذا الخطاب لأنه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في هذا الوقت، وقال له اقضي بيني وبين هذا، يشير إلى علي بن أبي طالب. يقول وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير. كانوا يختصمان في هذا الفيء الذي هو مال بني النضير. فقال الرهط يوم الجماعة الموجودين عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهم، يعني أنت الآن الحكم احكم بينهم واقضي لهذا ولهذا، وأرح أحدهما من الآخر علي وعباس رضي الله تعالى عنهم. فقال عمر تأيدكم، تأيدكم يعني انتظروني، يعني انتظروا علي حتى اليوم. ثم قال لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ أنشدكم بالله يعني أرفع نشي لكم بالله، أرفع صوتي لكم، اسمعوني اشهدوا، هل سمعتم أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يعني كل الذي تركنا صدقة يريد رسول الله نفسه. قال الرهط قد قال ذلك، الرهط الموجودين كلهم هؤلاء قالوا شهدوا بأن النبي قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله قد قال ذلك؟ فهو مختصين على الجد. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إلى قوله والله على كل شيء قدير. قال فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، يعني والله يقسم بأن النبي لم يأخذ هذا الأمر دون المسلمين ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. يقول النبي بثها في المسلمين متصدقا بها حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، يطلع نفقة السنة من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يصرف في مصارف بيت المسلمين. فعمل رسول الله بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ هذا يقرر علي بن أبي طالب والعباس بن المطلب. قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، أنا ولي رسول الله، أنا بعد رسول الله وتولت الأمر، فأنا أقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ماله كما كان يقوم فيه، أنا ولي رسول الله. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. يقول يعلم الله، يقسم بأن أبو بكر في هذا الأمر يعني تابع صادق في فعله هذا، بار راشد تابع الحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبا بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي اللي هي مال بني النضير هذا، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق بهذا الفعل. ثم جئت مالي لو علي والعباس تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. قلت جئت قبل هذا بعد سنتين من خلافتي تكلماني، متفقين على الأمر، كلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيه، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها اللي هي فاطمة عليه السلام، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فرق. فلما بدا لي ان ادفعه اليكما قلت ان شئتما دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله عهد الله وميثاقه لتعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها. نعم ناخذ الاول كان هو جميعا يعني يريد الميراث، ثم لما قرهم بهذا الامر وقال لهم انا ما بيت ادفعها اليكم بيت، لكن تسيرون فيه بسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم سير ابو بكر ثم سير السنتين الذي سرت فيها، وعليكم عهد الله تبارك وتعالى ان تفعلوا هذا. فقلت لا نعم. ثم اقبل على علي وعباس فقال انشدكما بالله هل دفعتها اليكما بذلك؟ انا دفعت لكم هذه الارض بهذا الشرط؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني خبر غير ذلك؟ اشتبوا مني اقضي لكم في هذا الامر بعد ان اختلفتم فيه ثاني غير هذا القضاء. فوالله الذي باذنه تقوم السماء والارض لا اقضي فيها قضاء غير ذلك. قال انا اقسم بالله اني ما اقضي قضاء غير هذا. فان عجزتما عنها يعني ان تتصرف فيها بهذا التصرف الذي كان يتصرف فيها النبي وابو بكر فادفعها الي فاني اكفيكماها، فانا اكفيكماها ان اقوم فيها على النحو الذي يعني قام فيه النبي وقام فيه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.